إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إنكم اليوم في يوم عظيم، هو أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى، مصداقا لقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى على الإطلاق هو هذا اليوم الذي خصه الله تبارك وتعالى بوظائف وأعمال لا تعرف في غيره من الأيام، يوم يجتمع فيه حجاج بيت الله الحرام على أركان الحج المتبقية كلها بعد أن وقفوا قبله بعرفة، وهو أعظم أركان الحج تجتمع لهم بعد ذلك في يوم النحر، أركان الحج المتبقية من طواف وسعي ومن رمي جمرة العقبة ومن النحر والحلق والتحلل، هي أعمال الحج الذي شرعه الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وجعله مرة واحدة في العام يعود على أمة الإسلام في كل عام. فإذا جاء هذا اليوم كان يوم عيدهم، ومن فضل الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعل فرحها وبهجتها وسرورها بعد استكمال الأعمال، بعد استكمال العبادة والقرب لله تبارك وتعالى، بعد أن امتثل العبد أمر ربه جل في علاه وأطاعه فيما أمر، حق له بعد ذلك أن يفرح لهذا التوفيق، أن يفرح أن وفقه الله جل وعلا لمثل هذه الأعمال، وهو يعيش في زمن كثر فيه الشر والفساد، وأصبحت منابر الكفر والإلحاد في كل واد وناد، ينادون بالتحلل عن الأخلاق والفضائل كلها، والتمرد عن الشرائع والأديان جميعها، يعود علينا أو تعود علينا مثل هذه الأيام التي تذكرنا بانتمائنا وانتسابنا، تردنا إلى أعماق تاريخ سحيق، كيف أن الله جل وعلا في مثل هذا اليوم نجى عبدا من عباده، بل فدى عبدا من عباده، نبيا من أكرم أنبيائه، الكريم بن الكريم إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام، لما أمره الله جل وعلا أمرا عظيما، قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يرى إبراهيم، ورؤيا الأنبياء حق، يرى أنه يذبح ابنه، أي أن الله جل وعلا أوحى إليه بذلك أنه يذبح ابنه، هذه الفطرة التي فطر الله جل وعلا الآباء عليها، الأب يفدي ابنه بنفسه وماله، لو أن له مال الدنيا ثم يرى ابنه يتخبط بين يديه في داء من الأدواء أو مرض من الأمراض ولا يجد علاجا إلا أن يقدم ماله كله، والله لا يتوانى ولا يتأخر عن فعل ذلك. فكيف إذا أمر الأب بأن يذبح ابنه يمتثل أمر الله جل وعلا؟ إنها العبودية الحق لله تبارك وتعالى في أسمى وأروع مظاهرها. العبد ينبغي أن تكون ثقته بربه جل وعلا عظيمة، وأن يكون توكله على الله تبارك وتعالى كبيرا، يحسن الظن بربه دائما وأبدا، لا يقول في أمر من أوامر الله لما أفعل أو كيف أفعل أو لعلي لا أفعل، بل يقول في كل أمر من أوامر الله سمعنا وأطعنا، يبادر إلى امتثال الأمر وطاعة الرب تبارك وتعالى، لأنه يعتقد الاعتقاد الجازم واليقين الكامل الذي لا يساوره أدنى شك أن ربه تبارك وتعالى أعلم بحاله وبما يصلحه، وأن الله جل جلاله لا يأمره إلا بخير، ولا يأمره إلا بما فيه مصلحة له في دنياه أو في آخرته. هذه العقيدة وهذا الأصل الذي ينبغي أن يعيش به المسلم في حياته، كائنا من كان، سيدا أو مسودا، رئيسا أو مرؤوسا، الجميع عباد لله تبارك وتعالى بأتم معنى الكلمة. إذ العبودية لا تتحقق إلا بامتثال الأمر، بامتثال الأمر كله وترك النهي بترك النهي كله. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. العبودية لله تبارك وتعالى لا تكون إلا بهذا المعنى وعلى هذه الحقيقة. هذه العبودية التي تجلت في أمثال هؤلاء المصطفين الأخيار الذين اختارهم الله تبارك وتعالى لأعظم الوظائف وأسمى الرسالات، اختارهم الله جل وعلا لأن يكونوا رسلا له لأهل الأرض يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، يدعونهم إلى توحيد الله عز وجل، ويدعونهم إلى شريعة الله لأجل أن يتحاكموا إليها ويبينوا لهم شريعة الله ويعلموهم أحكامها. فهم خير خلق الله، فهم خير خلق الله على الإطلاق. وإبراهيم عليه السلام هو واحد من أولي العزم من الرسل، هو خليل الرحمن الأول عليه الصلاة والسلام، يكفيه هذا فضلا وشرفا وعلو قدر ومنزلا. إبراهيم عليه السلام يرى في المنام أنه يذبح ابنه الذي رزقه بعد طول عمر وتمكن من قلبه كأشد ما يحب الأب ابنه، رغم ذلك يمتثل أمر الله جل وعلا. وما كان من هذا الابن البار، من هذا النبي الكريم، بعد أن سمع هذه الكلمات قال: فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. افعل ما تؤمر، وإن كان الأمر بذبحه هو، أي بذبح القائل عليه السلام إسماعيل، استسلاما لأمر الله وامتثالا لطاعته جل في علاه، إنها العبودية الحقة. فما كان من هذا النموذج العظيم إلا أن يجعله الله تبارك وتعالى مثلا للآخرين إلى قيام الساعة. بقي هذا الأمر في ذاكرة الموحدين إلى آخر من يذكر الله جل وعلا على هذه الأرض، وهو يذكر هذا الموقف العظيم لنبي من أنبياء الله ولرسول من رسله إبراهيم عليه السلام، كيف امتثل أمر الله جل وعلا وكيف حقق العبودية الحقة لله جل وعلا بامتثال الأمر، وإن كان فيه ما كان من البلاء العظيم كما قال رب العزة والجلال: إن هذا لهو البلاء المبين. ابتلاه الله جل وعلا به فصبر وامتثل، فصبر وامتثل وأذعن لأمر الله جل وعلا. فكيف بنا، فكيف بما نحن من أمرنا بطاعة ربنا تبارك وتعالى، أمرنا بطاعته في صلاتنا فاستجاب من استجاب وتأخر الكثير منا، أمرنا بطاعته في أموالنا بإخراج زكاتها والتصدق ببعضها فأبينا وأعرضنا، فكيف بنا وقد أمرنا بترك المحرمات بكل أنواعها، محرمات في الأموال ومحرمات في الأبضاع والفروج ومحرمات في المعاملات ومحرمات في المآكل والمشارب والملابس. فها نحن نظهر معصيتنا لربنا تبارك وتعالى وندعي أننا من أمة نبيه الكريم الذي عاهد الله وصدق عهده وصدق في عهده ووعده ألا يعصي الله ما أمره البتة. هذه الأمة تجاهر بمعصية الله، هذه البنوك الربوية وهذه المعاملات التي يتعاملها المسلمون في بلاد الإسلام بمثل هذه الجرأة عياذا بالله تبارك وتعالى، أليست من المجاهرة بمعصية الله؟ أليست من الحرب على الله جل وعلا؟ ورب العزة والجلال قد قال فيها: فإن لم تنتهوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقال رسوله عليه الصلاة والسلام في بيان جرمها وشدة قبحها وخبثها عند الله جل وعلا: الربا 64 شعبة، أدناها كأن يأتي الرجل أمه عياذا بالله تبارك وتعالى. الربا أكثر من 60 نوعا أو درجة، أدنى هذه الأنواع من هذه الكبيرة التي حرمها الله جل وعلا على المسلمين، بل حرمها في جميع الشرائع السماوية. أقل الربا أن يزني الرجل بأمه، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. انظر إلى حال المسلمين وقد أصبحت مراكبهم من حرام يتفاخرون ويتباهون بها، ومساكنهم من الربا يظهرونها ولا يخشون ربهم جل وعلا فيها. وانظر إلى سائر معاملاتهم بعد ذلك، انظر إلى حالنا في ملابسنا، في عري بناتنا ونسائنا، في تبرجهن في الشوارع والأسواق والبيوت والأندية، ما ترك مكان إلا وعم فيه هذا الشر والفساد. كما قال الله جل وعلا: انتشر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. بل إن المرأة المسلمة تخرج من بيت أبيها أو من بيت زوجها بهذه المظاهر المخزية، متشبهة باليهودية الفاجرة وبالنصرانية الفاسقة، ولا حياء ولا حياء، وإذا ذهب الحياء فلا دين، لأن الحياء هو الدين. فإذا ذهب فلا دين، لأن هذا الخلق كما أخبر بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام هو خلق هذه الأمة، هو خلق الإسلام. إن لكل دين خلق، وخلق الإسلام الحياء. فإذا رفع الحياء يصدق فينا قول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن لم تستحي فاصنع ما شئت. ووالله رأينا هذا بأم أعيننا، رأينا ما يصنعه الناس من التشبه، لا أقول بالكفار، من اليهود والنصارى الذين يقتلون ويذبحون المسلمين، أو من البوذيين والمشركين، بل يتشبهون بأنواع من الحيوانات كالكلاب والديكة وغيرها. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وكل هذا فيما يظهره الناس لا فيما يخفونه. ألا نتق الله جل وعلا في هذه القبائح والعظائم التي كانت في أمم سابقة استحقوا بسببها عقاب الله جل وعلا وعذابه العام. ألم يهلك الله جل وعلا قوم شعيب لأنهم انتشر وذاع فيهم الاحتيال والغش في الميزان؟ ألم يهلك الله جل وعلا قوم لوط لأنهم انتشرت فيهم هذه الفاحشة حتى أصبحوا يظهرونها ولا يستحيون ولا يخشون الله جل وعلا فيها؟ ألم يعاقب الله تبارك وتعالى بعقابه العام بني إسرائيل في كثير من القبائح وقعوا فيها؟ ربنا جل وعلا رحمنا، ربنا تبارك وتعالى رحمنا واستجاب فيما لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام ألا يعذبنا بالعذاب العام الذي يأتي على أولنا وآخرنا. فلا ينبغي أن نغتر بأعمالنا وبما نفعله من المعاصي والذنوب، فإن الله جل وعلا يمهل ولا يهمل. وإن من شر الأمور على العبد أن يستدرجه الله تبارك وتعالى، أن يمهله وهو واقع على معصيته، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. إن في مثل هذا اليوم، وهو يوم فرح وسرور وبهجة، هو قبل هذا كله يوم توحيد الله ويوم تحقيق العبادة الكاملة لله جل في علاه. أول ما نبدأ به يومنا كما كان يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: هذه الصلاة نصلي لله طاعة لربنا ومولانا وخالقنا، نشكره تبارك وتعالى على آلائه وفضائله ونعمه علينا. وما أكثر هذه النعم، وما أكثر نعم الله تبارك وتعالى علينا. أعظم هذه النعمة على الإطلاق أن هدانا سبيل الرشاد، أن جعلنا من أمة التوحيد، وخاصة ونحن نعيش هذا الزمان نرى فيه أنواعا من الكفر والشرك بالله تبارك وتعالى والصد عن سبيله عز وجل. وقد أكرمنا ربنا تبارك وتعالى بهذا الدين القويم الذي شرعه لهذه الأمة دينا قيما كما قال رب العزة والجلال فيه من هذه المعاني السامية فيه من هذه المعاني الجليلة تحقيق التوحيد لله عز وجل وتحقيق العبودية لله كما يريد الله تبارك وتعالى. وهذا يتجلى في مثل يومنا هذا. ربنا جل وعلا أمرنا بصيام شهر رمضان شهرا كاملا، ومن أفطر منه يوم كان لله عاصيا مواقعا لكبير من كبائر الذنوب، لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام. ثم بعد انقضاء هذا الشهر يأتينا يوم هو يوم عيد من أعيادنا. هذا اليوم حرم علينا الصيام فيه، قبله بيوم وجب علينا الصيام، ثم فيه حرم علينا الصيام. ومن صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم، وقع في معصية ووقع في حرام. هذا لنعلم ونفهم أن العبودية لله لا تكون إلا بما يريده الله، لا بأهوائنا، لا بأهوائنا أو بما فعله آباؤنا وأجدادنا، أصابوا أو أخطأوا، إن أصابوا فذلك لهم يحمدون عليه ويجزون عليه الجزاء الحسن، وإن أخطأوا عسى الله أن يغفر لهم، ولا يجوز لنا أن نتبعهم على أخطائهم مهما كانوا. أمرنا بأن نعبد ربنا وبأن نتبع نبينا عليه الصلاة والسلام لا غير. فهذا اليوم يحرم عليك صومه عبد الله. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا وأرشدنا أن في عيد الفطر أن نفطر قبل أن نخرج لصلاتنا، وفي يوم العيد الثاني عيد الأضحى يوجهنا نبينا ويرشدنا على أن لا نأكل في هذا اليوم إلا من أضاحينا فرحا وشكرا لله جل وعلا على هذه النعمة. ولما كانت هذه الأيام هي أيام فرح وأكل وشرب، نتقصد بذلك ونجعل من أكلنا اتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، لا نطعم إلا من أضحيتنا كما كان يفعل ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. في عيد الفطر أمرنا أن نخرج صدقة فطرنا قبل خروجنا إلى المصلى، نتذكر إخواننا من الفقراء والمساكين ونواسيهم ونشاركهم عيدنا. وفي عيد الأضحى أمرنا أن نتصدق وأن نضحي بعد أن نصلي، وأن نتصدق من أضحيتنا بعد ذبحها، والأضحية لا تكون إلا بعد الصلاة. فمن أخرج زكاة الفطر في العيد الأول قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ومن تصدق بأضحيته بعد أن ذبحها قبل الصلاة فهي شاة لحم كسائر أنواع الشياه، وليست لله جل وعلا صدقة. هذا لنعلم إخوة الإيمان أن في عبادتنا لربنا ينبغي أن نعبده بما شرع وبما يحبه ويرضى، أن نتعلم كيف نعبد ربنا جل وعلا. أمرنا الله عز وجل في مثل هذا اليوم أن نقدم هذه الأضاحي لله عز وجل. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. أمرنا في هذه الأضاحي أن تكون كاملة لأنها قربة لله، والله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا. ولهذا صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال أربع لا تجزئ في الأضاحي، وفي رواية لا تجوز: العوراء، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والهزيلة أو الكثيرة التي لا تنقي. هذه عيوب أربع لا تجزئ في الأضاحي. ولا يجزئ في الأضاحي كذلك من لم تبلغ سنها، من لم تبلغ سنها. هذا لنعلم أن في العبادة ينبغي أن نحققها بأوصافها وشروطها كاملة كما يحب ربنا جل وعلا ويرضى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم يذكر أصحابه بمثل هذه العبادة العظيمة، ألا وهي عبادة الذبح لله التي هذا يومها. ولهذا سمي هذا اليوم بيوم النحر. ما من أمة إلا وجعل الله لها منسكا، فكذلك هذه الأمة فإن الله جل وعلا جعل لها هذا المنسك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وربط الله جل وعلا بين نسك هذه الأمة وبين أعظم ركن من أركانها العملية ألا وهو الصلاة. قال: فصل لربك وانحر. أمر بذلك نبيه، بدأ بالصلاة ثم النحر، وقال في الآية الأخرى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. هذا النسك عبادة لله، عبادة لله لا يجوز ولا يشرع إلا بأمر الله وبالشروط التي أرادها الله جل وعلا. وإذا قدمته لا يجوز ولا يقبله ربك جل وعلا إلا إذا ذكرت اسم الله جل وعلا عليه. بسم الله والله أكبر، كما كان نبيك صلى الله عليه وسلم يفعل. وفي مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم وهو يوم فرح وسرور وابتهاج، وقبل ذلك هو يوم ذكر لله تبارك وتعالى، نذكر إخوانا لنا إخوانا لم يشاركونا هذا العيد. أتى أمر الله جل وعلا، وافتهم منيتهم، وكانوا من أهل الآخرة. نسأل الله جل وعلا أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يجعلهم عنده من المقبولين. وإخوانا لنا مزقتهم المآسي وأيقظت مضاجعهم المفاجع وما أكثرها، المسلمون الذين يعانون الويلات في بلاد البورما في آسيا، وإخوان لنا في بلاد الشام لا يهنؤون بعيش منذ شهور وأيام قطعتهم الفتن والقتل والمدافع وأنواع الشر والبلاء كلها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يفرج كربتهم وأن ينفس عنهم إنه سميع مجيب بيده الأمر كله أولا وآخرا. نسأله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرحم المسلمين في كل مكان وأن يكون لهم نصيرا، أن يرحم إخواننا في هذه البلاد، وأن يخفف من وطأة الأشرار الكفار والنصيريين عليهم إنه سميع مجيب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بأعدائك الذين يعادون أولياءك والذين يقتلون المسلمين في كل مكان، اللهم لا تذر منهم أحدا ولا تبقي لهم دولة ولا راية، إنك سميع مجيب. تذكروا إخوانكم من الفقراء وجودوا عليهم بما أنعم الله جل وعلا به عليكم، جودوا عليهم من أضاحيكم ومن أموالكم، فإنكم ستجدونها عند ربكم تبارك وتعالى. اتركوهم ليشاركوكم فرحتكم بهذا اليوم البهيج الذي نسأل الله جل وعلا أن يعيده على هذه الأمة بكل خير وهناء وبكل أمن وأمان، إنه سميع مجيب. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يهنئ بعضهم بعضا بمثل هذا اليوم، بمثل هذا العيد الذي هو عيدنا نحن معاشر المسلمين، بقول أحدهم لأخيه: تقبل الله منا ومنكم، فتقبل الله منا ومنكم، وأصلح الله شأننا جميعا ووفقنا لما يحبه ويرضاه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل عام وأنتم والمسلمين جميعا بخير وعافية وأمن وأمان، والسلام.